يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الشهادة، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن، إلى الذكر والبيان، إلى دستور السماء لهداية أهل الأرض، إلى القول الفصل ليس بالهزل، من تحدث به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. في ليلة تكريم راحلنا الكريم الأستاذ جمال نعود إلى آيات المولى المتعال، ومع فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة المقيم بالمجفف مركز ديار بنجم الشرقية، يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدخلكم جنة تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رب يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم

يا Bye. ونجني من فرعون وعملي. ونجني من القوم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا ومضي أمد نسائر ومضي أمد نسائر مران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أقواما الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز صدق الله العظيم. بصمة من مصر في حياة كل هؤلاء، فلمصر بصمة في حياة نبي الله يوسف، بل هو عليه السلام بصمة لها، وكذلك امرأة فرعون، وكذلك إلى التي ذكرها ربنا ومريم ابنة عمران في رحلة العائلة المقدسة والربوة التي اختارها الله إليها، لما تيسر من آيات سورة التحريم وفواتح سورة الملك. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة العلم القرآني والمقيم بقرية المجفف مركز يرب نجم شرقية، وذلك في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الأستاذ جمال عبد الله الدج، فمشاركة لنجه الكريم الأستاذ أحمد جمال ولكل الأسرة. نشكر لصاحب الفراشة الكبرى الحاج السيد عبد الغني ولأصحاب الإنارة هؤلاء الأبطال آل الجنين، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية حاج محمد نصار، ولمقدم واجب الضيافة متولي أبو سمرة. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.